ها؟ نقول عليك أن تملك الحوائج إيش؟ الحوائج الأصلية. عليك أن تملك الحوائج الأصلية. وهل من الحوائج الأصلية معون الصنعة؟ يعني هنا جار أو سباك أو بناء يحتاج إلى مواعين، نعم، أدوات للصنعة، نعم، هذه من الحوائج الأصلية، هذه من الحوائج الأصلية. السيارة حوائج أصلية أيضا، من الحوائج الأصلية التي يملكها الإنسان. فلو أنه عنده سيارتان، يمكن أن نقول بع واحدة وحد بثمنها. فإذا قال أنا سأشتري سيارة، أنا ما أستطيع أن أحج، لكن أبغى سيارة موديل 2006 وهو في 2004. بعض الناس يبغى هو موديل سنة أو سنتين قبل أن يأتي العام. إيش نقول له؟ نقول له هذا لا ينبغي ولا يجوز.